باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أراه مخافة أن يناله العدو. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب النهي. باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يعني لا يناله العدو ولا يعني يحصل يعني له شيء من يعني امتهانهم وما إلى ذلك لا بأس به، لأن التعليل هو الخوف يعني أن ينالوه وأن يحصل منهم يعني شيء يعني لا يليق في حق القرآن. وأما إذا كان ليس هناك يعني محذور والإنسان يعني يأخذه معه ليقرأ فيه، ولا والمحذور الذي جاء في الحديث أن المنع من أجله مأمون فلا بأس بذلك، وإنما حيث يخشى أن يحصل أو يغلب على الظن أنه يعني يحصل يعني إساءة للقرآن وامتهان له أو يناله بسوء هذا هو الذي يمنع منه. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أراه مخافة أن يناله بسوء. يناله بسوء. يناله العدو. يناله العدو. ويعني هذا الذي قاله مالك يعني قال أخشى قد جاء في الحديث في بعض الروايات يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كونه يعني خشية أن يناله العدو قد جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت يعني هذا التعليل، وإذا فهذا هو الحكم يعني يدور مع علته، يعني إن وجد هذا فلا يسافر به وإن لم يوجد المخافة عليه فإنه لا بأس بالسفر به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هنا قال المصحف يعني الترجمة قال المصحف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن، وذلك أن المصحف إنما وجد في زمن عثمان رضي الله عنه لأنه جمع ويعني القرآن وصار في مصحف فصار يعني يعبرون عنه بالمصحف والتراجم يأتون في المصحف، وإلا الحديث جاء بالقرآن يعني لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، لأن المصحف إنما وجد في زمن عثمان، قبل ذلك ما كان في مصحف، وقبل زمن أبي بكر ما كان مجموعا ولكنه جمع جمعتين، جمع في عهد أبي بكر وهي جمعه في صحف وجمع كل شيء يعني يتعلق بالقرآن، يعني الأحمر في السبعة يعني كل ما يتعلق به جمع، وفي زمن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد وأحرق ما سوى ذلك حتى لا يختلفوا، وكان على حرف واحد على لغة واحدة ولم يكن على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، لأن القرآن نزل أولا أول ما نزل على سبعة أحرف للتخفيف والتسهيل على الناس، لأن العرب كانوا متفرقين وكان يعني وكانوا متنابذين وكان كل لا يعرف لغة الآخرين، ولما جاء الإسلام وجمع بينهم ووحد بينهم واختلطوا وجمع بينهم الإسلام صار كل يعرف لغة الآخرين، فعند ذلك لم يكن هناك حاجة إلى الاستمرار، فرأى عثمان رضي الله عنه والصحابة أقروه على ذلك أن يجمع الناس على حرف واحد، أن يجمع الناس على حرف واحد، وهذا الحرف الواحد الذي هو لغة واحدة يشمل القراءات، لأن الأحرف غير القراءات، القراءات غير الأحرف، لأن الأحرف لغات والقراءات هي إما نقط أو شكل أو يعني زيادة حرف، مثل يعملون وتعملون ومثل عجبت وعجبت بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون يعني في الشكل، وقد يكون بزيادة حرف مثل الكتاب والكتب كما في قول الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه. قراءة حفص عن عاصم القراءة المشهورة بين أيدينا هي كتبه، وقراءة جمهور القراء كتابه، قراءة جمهور القراء كتابه. ف فصار القراءتان موجودتان، ورسم المصحف يتحمل القراءات، ولهذا رسم المصحف له هيئة خاصة لا يجوز أن يحول ويترك إلى الحروف الإملائية التي اعتادها الناس، لأن رسمه يستوعب القراءات وصالح لاستيعابها، مثل كتابه رسمها ما تكون الألف واقفة بعد الباء، وإنما تكون الباء متصلة، التاء متصلة بالباء، وعند قراءة كتابه تكون الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وفي ألف قصيرة فوقها إشارة إلى المد، والباء يعني مكسورة، وعلى قراءة كتبه الكاف مضمومة والتاء مضمومة والباء مكسورة، والرسم يستوعب قراءته. لكن لو جاءت كتابه والألف واقفة ما يستوعب كتبه ولا تستوعب قراءة كتبه، فجاء الرسم مستوعب القراءات، وإذا فالأحرف غير القراءات. وابن القيم رحمه الله له في كتاب إعلام الموقعين كلام في مسألة سد الذرائع، أورد فيه 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، ختمها بالدليل 99 وهو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، يعني سد لذريعة الاختلاف بين الناس، سد لذريعة الاختلاف بين الناس. فإذا كلمة المصحف هذه تأتي في التراجم والأبواب، لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه، هذا الأمر الذي استقر عليه، مثل ما جاء في الحديث، يعني حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا هو الحديث الثابت الذي يعني في صحيحين وفي غيرهما، وما فيه يعني ما بين قبري ومنبري. ولكن يعني في التراجم يعني لما صار الأمر يعني الواقع هو هذا، البخاري قال فضل ما بين القبر والمنبر، ترجم ترجمة فضل ما بين القبر والمنبر، وأتى بحديث ما بين بيتي ومنبري رواه من رياض الجنة. فإذا الشيء يعني بعد وجوده يعني كانوا يأتون به ويذكرونه، الشيء بعدما وجد، وأما قبل أن يوجد فإنه لا يعرف، وإنما يأتي باسم القرآن ويأتي باسم البيت. أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ما قال يسافر بالمصحف، لأن المصحف ما وجد. وكذلك أيضا يعني ما بين بيتي ومنبري، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الترجمة باب ما فضل ما بين القبر والمنبر. عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مر ذكرهم جميعا إلا عبد الله بن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا يقول بأن الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثا في المجلد الخامس من السلسلة الصحيحة، من سره أن ينظر الله إليه فليقرأ في المصحف، الذي يبدو والله أعلم من هذا يمكن الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى، أو المقصود به يعني الشيء المكتوب الذي يعني بأيدي الناس، وإلا المصحف الذي هو يعني استقر عليه الأمر والذي جمع عثمان، هذا إنما وجد في زمن عثمان، ويمكن أن يكون في رواية بالمعنى، أو المقصود منه يعني الصحيفة التي فيها القرآن، وهذا هو الموجود في زمن صلى الله عليه وسلم، كان يعني يكتب في صحف أو في يعني ألواح. نعم. الحديث وين هو قال؟ في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس. إيه. ذكر رقمه؟ لا. على كل يعني يبدو والله أعلم أنه من قبيل الرواية بالمعنى، أو أن المقصود يعني الشيء الذي كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني أطلق عليه مصحف، لكن غالبا أنه من قبيل الرواية بالمعنى.